جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيعتين في بيعة. ما هي صورة البيعتين في بيعة وما علة التحريم؟ أحسن ما قيل في ذلك أن بيعتين في بيعة بيعة العينة، صورة العينة. أيوه. وبيع عقد في عقد، ولا يشتري عقد في عقد، وبيع العينة. ولهذا في الحديث الصحيح من باع بيعتين في بيعة فله أو كسبهما أو الربا، هذا يفسر البيعتين بأنها العينة، وهي يبيع السلعة على إنسان مثلا بمئة، يعني بمئة مؤجلة، ثم يشتريها منه بثمانين أو سبعين معجلة. هذه بيعتها في بيعة تحيلوا بها على الربا، يعطيه سبعين معجلة ويأخذ منه مئة بعد أشهر أو بعد سنة. هذه بيعتها في بيعة فله الأوكس، له السبعون مثلا التي سلمها، ولا يأخذ الزيادة، يرد عليهم ما قبض منه فقط. هذه يقال لها بيع العينة، يأخذ عينا بدين، يقول هذه السلعة أبيعها عليك بألف ريال إلى مثلا رمضان الآتي، ثم هو يبيعها عليه بشيء معجل بمئة ريال أو سبعمائة ريال ليتخرجها في حاجته. فالمعنى أنه أخذ سبعمائة أو ثمانمائة بألف مؤجل، وهذا عين الربا. هذه صورة، ومن صور لما قرر أهل العلم من صور البيعتين أن يشتري منها سلعة بكذا على أنه يبيعه سلعة بكذا، أو على أنه يقرضه كذا وكذا، أو على أنه يؤجره كذا وكذا، فيشتري منه مثلا السيارة الفلانية بعشرة آلاف بشرط أنه يبيعه بيته بعشرين ألفا، أو يشتري منه بيته بشرط أنه يبيعه أرضه الفلانية بكذا وكذا، أو بشرط أنه يقرضه كذا وكذا من المال، فهو عقد في عقد. مقيضة يعني. هذا بيعتان في بيعة. نعم. هذه مقيضة، مثل هذا له سعر وهذا له سعر. لا بس يحسم الفرق بين شرط هذا بهذا. شرط هذا بهذا. الصغار يعني. نعم. المنع. نعم.